المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجزي أن يعطى منها لحج فرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم لنا عن أهل الزكاة، أي من تصرف لهم الزكاة، من تحل له الزكاة ومن لا تحل له الزكاة. فسبق أن بين لنا تفسير قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. هذه الستة انتهى وبينها لنا المصنف. الآن وفي سبيل الله، يبين لنا معنى في سبيل الله، معنى الآية الكريمة. في سبيل الله المراد بهم الغزاة، الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون الكفار لأجل دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. فهؤلاء هم المراد في قوله في سبيل الله. واختلف العلماء رحمهم الله في سبيل الله هل هي أعم من ذا أو مخصوصة بهذا. فجمهور العلماء رحمهم الله من زمان الصحابة والتابعين والأئمة رحمة الله عليهم أن المراد كما ذكره المصنف، أن المراد في سبيل الله هم الغزاة الذين يجاهدون يقاتلون في سبيل الله، جاهدوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، وأن هؤلاء هم المراد بها. واختلف هل يدخل غيرهم في الأمور الأخرى التي هي طاعة وفي طريق الطاعة وفي سبيل الله على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص. فبعض العلماء قال في سبيل الله يدخل فيها كل شيء حتى المساجد وغيره، وبعضهم قال لا، إن هذه مخصوصة في سبيل الله بالمقاتلين يقاتلون في سبيل الله، ويدخل فيها الحج فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها، أن النبي صلى الله عليه أنها قالت للنبي: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ الجهاد من أفضل الأعمال. فقالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فمن هذا الحديث أخذ الإمام أحمد أنه يجوز صرف الزكاة في الحج، في حج الفريضة وفي عمرة الفريضة. وبعضهم قال حتى النافلة، مدام أنه حج حتى النافلة. وأما الأئمة الثلاثة رحمهم الله فإنهم يقولون لا، الغزاة مخصوصة بالغزاة ولا يدخل فيها أحد غيرهم. وهناك طوائف من المتأخرين جعلوا في سبيل الله عام بكل شيء، ولكن ليس عليه دليل. بعضهم توسط فجعل ما يتعلق في الجهاد، وهي طريق الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، دعوة الناس إلى توحيد الله، أن تذهب وتعظهم وترشدهم وتبين لهم الحق، إن هذا يدخل في سبيل الله، لأن هذا نوع من الجهاد، والجهاد إما باللسان وإما باليد، فهذا جهاد باللسان فيجوز أن يصرف من الزكاة لمن يتصف بهذا الوصف، وهذا ذي قال به طائفة من العلماء رحمهم الله. ومنهم من توسع فيه، ولكن من توسع جعل كل شيء في سبيل الله ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. أما موضوع الدعوة فهذا له شبهة، أن القتال لأجل دعوة الناس إلى سبيل الله، والدعوة كذلك دعوة. الدعوة في سبيل الله فتدخل فيها. وأما الحج فهو بالنص في حديث عائشة عن نساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. ويشهد له أيضا الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تريد أن تحج وقالت ما عندنا شيء يا رسول الله لا حج عليه إلا جمل لنا محبوس في سبيل الله يعني وقف على الجهاد في سبيل الله. قال حجي عليه فإن الحج من سبيل الله. فهذا يدل على أنه مثل الحج أو كذلك مثل الدعوة إلى الله على قول بعض العلماء رحمهم الله. أما غير هذا فهذا من التوسع الذي ليس عليه دليل. نعم. فيعطى ما يكفيه لغزوة. نعم. فهم الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله هم الذين يعطون من الزكاة وسواء كان فقير أو غني. حتى ولو كان غني لكنه يجاهد يعطى من الزكاة الجهاد. يهيأ له من الصدقة مثلا ما يركب ويهيأ له مثلا قوته وما يحتاج إليه وله من الزكاة ما دام يقاتل في سبيل الله. حتى قال العلماء ولو كان غنيا أيضا. نعم. فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. نعم ولو غنيا إشارة إلى الخلاف لخلاف أبي حنيفة رحمه الله يقول له وفي سبيل الله ما يجوز إلا ممن أهل الزكاة. ولكن هذا غير واضح لأن الله ذكر الفقير إنما الصدقات للفقراء والمساكين في ذكرهم الله. أما هنا قال في سبيل الله فدل على أنه مو بالفقر لأجل في سبيل الله. وهذا هو الصحيح كما مشى عليه المصنف أنه ولو كان غنيا يدفع إليه من الزكاة من أجل الجهاد في سبيل الله. نعم. ويجزئ أن يعطى منها لحج فرض فقير وعمرته. نعم لحج. نعم لحج مثل فقير لحجه وعمرته يجوز أن يدفع عليه من الزكاة. وهذا منهب الإمام أحمد خلاف الأئمة الثلاثة فلا يرون ذلك مخصوص للذين يقاتلون في سبيل الله. هنا. لا أن يشتري منها فرسا يحبسها. نعم لا أن يشتري من الزكاة فرس مثلا أو جمل ويسب له للجهاد السبيل لله. هذا لا تصرف على المجاهدين الذين يجاهدون لكن تشتري بشيء وتبقى لا هذا مجعول له الأموال التي يجمعها الإمام هو الذي يعمل هذا مثل ما حمل النبي يأخذ إبر الصدقة ويحتفظ به في مراعيها ويجعل لها الرعاة أجل الجهاد في سبيل الله. لكن أنت الفرد لا ما تشتري من هذا. نعم. أو عقارا يقفه على الغزاة كذلك يضع ما يشتري عقار يقول هذا وقف على المجاهدين لا لأن الزكاة لازم تسلم تدفع لهم حالا ما تشتري بعقار وتقول هذه. وكذلك يشترب مثلا تقول والله أنا عندي زكاة عندي مليون زكاة أو مليونين زكاة أبي أعمل من الرباط في سبيل الله الرباط للناس يسكنون ولا أسكن كل فقراء ومساكين هذا ولا أهل الزكاة. نقول لا هذا ما يجوز لازم تدفعها لهم بأيديهم يتصرفون بها كما يشعرون. ما يجوز لك أنك مثلا تبني ولو أنهم تقول ما ساكنوا ولا فقراء أهل الزكاة لا هذا ما يجوز. نعم. وإن لم يغزو رد ما أخذه. نعم وإن لم يغزو فإنه يرد ما أخذه. إذا فرضنا أنه حضر وقت الغزو وأعطوا من الزكاة ثم مثلا بعد ما مشى مثلا يوم ولا يومين ولا كذا أو قبل أن يمشي بعد ما أخذ من الزكاة كان والله أنا من أبرأ حناء أو أمر من الأمور أو جو مانع ولن ينتخذ ترجع هذا ما يحل لك لما كنت تجاهد فيه لك الآن يؤخذ ويعطى واحد آخر يجاهد في سبيل الله ولو أنه استلمه ما يستحقه إلا في الجهاد في سبيل الله. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. نعم ما يأكل الله إذا خرج حتى ولو كان مثلا في البلد اشترى مؤونته واشترى حاجته وله يبي يجاهد عليها ما يذوق ولا يلمسه لما يخرج. فإذا خرج انجاز له الاستعمال لأنه يعتبر الآن بدأ في سبيل الله. أما قبل وهو جالس في البيت ولا ما بدأ إلى الآن. نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به. المنقطع به. نعم هذا المسافر هذا ابن السبيل والسبيل هو الطريق. الس... السبيل هو الطريق والصراط الذي جمع، فهذا هو السبيل. فابن السبيل قيل له ابن السبيل لأنه ماشي معها الطريق، لكن هذا يقال سبيل وصراط وطريق الشيء الذي يمر الناس معه، هذه هي الطرق. فالسبيل ابن السبيل هو المسافر، لا زال في طريقه إلى بلده أو من محل رجوعه إلى بلده أو ذاهب إلى بلد آخر له فيها، هذا ابن طريق يقال له وابن سبيل، فهذا يعطى من الزكاة إذا كان منقطع به سواء كان فقير أو غني. لو كان غني في بلده لكن في سفره ما معه شيء، ولو كان أنه في بلده غني لكن هو انقطع به في بلد ما هي بلده، هذا يعطى من الزكاة. مثلا فرضنا ان انسان جاء معتبر وهو غني في بلده، جاء مثلا من الشام ولا من مصر ولا من اي بلد وهو غني، لكنه لما وصل الى مكة مثلا ضاعت نفقته، صار ما عنده شيء، هو مستعد ومعه نفقة، ضاعت نفقته، يجوز ان يدفع له من الزكاة ما يكفي حتى يرجع. فهذا ابن السبيل الطريق يعطى ما يكفي حتى يرجع، يبقى يجوز ان يأخذ من الزكاة، ويجوز أن تدفع الزكاة له وتبرأ به الذمة، لأنه هذا ابن السبيل. ولكن سمي ابن السبيل نظرا إلى ملازمة هذا الطريق، كما يقال ابن ليل لمن يمشي بالليل، ومثلا يسمى طير الماء لدواما في الماء نسبة إليه، فهذا ابن السبيل لأنه ملازم السفر هذا. ومثل ما قال بعضهم لست بليلي، يعني لست من أهل الليل، لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، يعني لست بليلي، فإن ما يروح ويجي إلا بالليل قال والله هذا فلان ليلي، كانوا لا ما يبرج إلا بالنهار قال نهاري هذا، أين فهو سمي ابن السبيل لملازمته له. نعم، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب. نعم، بشرط أن يكون سفره مباح، ذهب لعمره، ذهب لحج، ذهب لزيارة صديق له، ذهب للتجارة، هذا شيء. أما إن كانوا ذهب لأجل والعياذ بالله طلب أمر منكر، هذا ما يستحق يعطى، لأن هذا ما يعطى إلا المسافر الذي سفره مباح، يعني يزور صديق له ولا يذهب إلى والديه ولا طلب تجارة وإلا كذا، هذا يعطى، ولا لطلب علم هذا سفره مباح يدفع إليه من الزكاة. أما سفر المعصية والعياذ بالله، ذهب مثلا ليضر الناس أو ليضر أحد أو القصد الفساد أو لقصد المعاصي والذنوب، هذا ما يجوز يعطى، إلا إذا مثلا في أثناء السفر تأسف وندم وتاب إلى الله توبة نصوح وأراد أن يرجع وأقلع عما يريد من الباطن، الآن نعم ماذا الآن توبة تجب من قبلها، يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده. نعم، دون المنشئ للسفر من بلده. نعم، دون المنشئ للسفر من بلده، والله يجي مثلا إنسان غني يقول أنا بسافر، أنا بسافر إلى كذا وكذا لكن أبي مصاريف سفري من الزكاة، كل ما يجوز نعطيك مسافر سفري، أنت غني من بلدك. أما لو كان فقير يعطى لو ما سافر، فقير له حق فيه، لكن اللي بيقول والله أنا ابن سبيل أنا بيروح ولو كان غني البلد، أنا ذاك لبي شيء لجل السفر بتذاكر وبكذا وبكذا، وإن كان غني لا ما يحل لك من شيء أبدا، هذه مخصوصة للمسافر، لا تنشي السفر أنت تقول عطل ولا نعطيك إلا إذا منك مثلا تعطلت ولا صار معك شيء، هكا الحين نعطيك. نعم، دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها لأنه ليس في سبيل. نعم، من بلده، أما إذا كان السفر من بلد ذهب إليها وقصده يبي يمشي من هذا البلد على يروح لبلده، هذا بسفر ما في شك، هذا مسافر، هذا يعطى. نعم، لأن السبيل هي الطريق فسمي من لزمها ابن السبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا ولو وجد نعم يعني انه يعطى ولو غني في بلده، حتى ولو وجد انسان يسلفه قال انت غني يا اخي يمكنك تسلف، ما نعطيك من الزكاة، تسلف من اي شخص. لا، واليجوز يعطى، ما يلزم التسلف، يعطيه من الزكاة ما يوصله الى بلده، ولو قدر ان يجد احد يقرضه يسلفه شيء ما يصل الى بلده ما يلزم هذا. وإن قصد بلدا واحتاج قبله وإن فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا وإن قصد بلدا. نعم، إذا قصد بلد فالحين يبي يذهب إلى بلد، وإن كان يبي ينشي السفر من بلد فهذا ما يعطى شيئا. واحتاج قبل وصوله إليها، نعم احتاج قبل وصوله إلى البلد، لأن إذا وصل بلده وهو غني فيها ما يجوز يدفع شيء من الزكاة. نعم، أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده، وإن فضل ما مع ابن السبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده. نعم، هؤلاء الثلاثة الآية الكريمة فصلت بين من يعطى شيء ويملكه ويتصرف فيه كما يشاء، وفريق من أهل الزكاة لا يستعمله على قدر حاجته، وما فضل منه يرده إلى أهل الزكاة، ما يجوز، ما يملك ملك مطلق، يملك مقدار ما يحتاج إليه. والآية فصلت هذا لأن الآية الكريمة جاءت بذكر اللام الدالة على الملك، وجاءت بغير هذا، فما دخلت عليه اللام هذا يملك اللي يعطيه، والذي في كذا أو في كذا فهو ما دام في هذه الحالة، وإذا انتهت هذه الحالة فلا يعطى شيء. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فهؤلاء الأربعة يعطى ويملكها ويتصرف فيها كما يشاء، الفقير والمسكين والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء يعطون الفقراء والمساكين والعاملين عليها يعطى ويملكه يتصرف فيها كما يشاء. أما الأربعة الثانيين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، هذه كلها معطوفة على الله، معناه إنها يملكه. ثم قال: وفي سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه أربعة أتت بفي، وفي يعطى من الزكاة ما دام في هذه الحالة. فمثال ذلك لو أن إنسان مثلا يبي يجاهد في سبيل الله يعطى من الزكاة، لكن ما تحل لهن في حال الجهاد، قبل أن يذهب للجهاد ما يجوز يتعرض ولا يكلمنا حتى يسافر، ولو رجع أو بقية منها نقول ما تحل لك رجع، ما تحل لك الآن لأنك الآن ما أنت في سبيل الله، انتهيت من في سبيل الله. وكذلك أيضا الغارمين، الغارم الذي استدان مال، أخذ مال إما للإصلاح بين فئتين تحمل حمالة، أخذ مثلا أصلح بين طائفتين وتحمل قال أنا أعطيك أنت فلان 10,000 وفلان 10 وفلان كذا أو 50,000 وكذا وتحمل 200,000 في سبيل الإصلاح، نقول هذا يعطى من الزكاة لأنها تحمل هذه ما تحملها إلا لأجل الصلح، فهذا يشجع. ومثل هذا ما يخلى أن الدين ترهقه، لا يعطى من الزكاة لأن هذا عمل صالح وعام في مصلحة المسلمين يعطى من الزكاة. لكن لو أعطينا مثلا دفع 200,000 أعطينا مثلا 200,000 ثم ها 200,000 لما راح يسدده قال له واحد مثلا من اللي أخذ منهم قال والله أنت أخذت من 50,000 وأنا مسامح بما أبغى شيء، ما يقول والله 50 هذه لا، نقول هذه رجعها ما تستحق إلا من 50 هذه ما دامت ما استحقتها ترجعها في سبيل الله. وفي الرقاب كذلك إنسان مكاتب مثل ما سبق لنا شرح الرقاب، إنسان مكاتب شرى نفسه من سيده ب10,000 هذا نعطيه من الزكاة، أنت مثلا حسب 10,000 أنت كل سنة مثلا يدفع له 2,000 لأنه لا بد أن تكون منجمة ولا يبي ما يملك شيء، يبي يستسعى ويشتغل لما يحصل هذه. ففرض المكاتبة أن تكون منجمة، فإذا شرى نفسه ب10,000 كل سنة يدفع 2,000 ريال، ثم عطوا هذا 500 ريال، وعطوا هذا 500 ريال، وعطوا هذا 500 ريال، وعطوه الرابع 500 ريال، وجاء الخامس بيعطيه 50، يقول لا ما يجوز مقدار حاجته، لأن الله يقول وفي ما يملكه هذا في حال يدفع 2,000 وبس ولا تخل عليه زيادة. فإذا جزت السنة الثانية حل 2,000 نفس الشيء، نعطيه بمقدار ما سيدفع ولا يجوز الزيادة على هذا لأنه ما يملكه، معطى لهذا الغرض. أو إنسان مدين استدان لعياله ونفسه مثلا وهو فقير وصار عليه دين مثلا 10,000 ريال، يبي يسدد الناس، قال والله أنا فقير وتحملت 10,000 فيما في حاجتي الضرورية وكذا، نقول يدفع له 10. فلو مثلا أنه عطوا هذا 5 وعطوا هذا 5، هذا عطوا مثلا 2,000 صار مثلا 10، لا نقول سدد مقدار 10 والباقي ما يحل لك، لأنك ما تملكها. هذا بالنسبة سدد هذا الدين. أما إذا كان فقير ويحتاج الفقر فهو يعطى ما يسأل، كثرت له أو قللت له وتعطيه ما يكفيه للسنة كاملة فلا بأس، وإذا أعطيته أملكه يتصرف فيه كما يشاء، يسدد دينه ولا يشتري طعام ولا كسوة ولا يشتري به أرض ولا يشتري أي شيء. هذا لأن الله قال للفقراء والمساكين والعاملين في الرقاب والعاملين عول مؤلفة قلوبهم، ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل. فهؤلاء اللي دخلت عليهم فيما يملكون يعطون ما دام هذا الوصف لهم، فإذا زال هذا الوصف لو بقي معهم شيء لازم يردونه. نعم. وغيرهم يتصرف بما شاء. نعم، غير هؤلاء الأربعة وهم الأول اللي مذكورين في الآية. نعم. لملكه له مستقرا، ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نعم، إذا كان له أولاد وانفقتهم لازمته صغار ما ينفق عليهم إلا والد، يأخذ نفسه ويأخذ أولاده من الزكاة ويكون ملك له. نعم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، مقصود دفع حاجته وهو الذي ملزم بهذا الشيء، فيعطى ما يكفي ويكفي مثلا زوجته وأولاده، وإن كان كذلك عنده والدين ما يكفي كل يعطى من الزكاة. نعم. ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. نعم، يصدق إذا قال أنه فقير وأنت ما تعرف غناه ولا تعرف عنه شيء وادعى الفقر، تعطيه من الزكاة وتبرى ذمتك، ما يحتاج انك تحلفه ولا يحتاج انك تقول له جيب شهود انك فقير ولا تحتاج تقول احلف انك فقير حتى اعطيك، لا، مجرد ما قال والله انا فقير ونهل الزكاة ومحتاج اعطوه من الزكاة ويكفيك هذا وتبرى ذمتك اذا اديت حاله. هنا ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد لقوله. نعم. نعم، يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد. أهل الزكاة 8 مثل ما ذكر الله في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية 8، لكن إذا كانت عندك مثلا زكاة 10,000 زكاة مالك ودفعتها إلى فقير يا خلاص، ما هم لازم تعطي 8 كلهم، لا، إذا أخذت واحدة من 8 كفت، أو جعلت في سبيل الله، أو جعلت مثلا فقير، أو جعلته لمسكين، أو جعلته لغارم، أو جعلته، هذا يكفي، ما هو بلازم أنك تعطيهم كلهم. نعم. لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، قاله النبي كذا. والفقراء قسم واحد من 8، الله يقول إنما الصدقات للفقراء ثم قال والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إلى آخره، فالفقراء صنف من هذه 8، والنبي قال لمعاذ تؤخذ من وترد على فقرائهم، فدل على أن متى صرفت إلى صنف منهم أجزأت، ولأن الجهاد ما بكل وقت الجهاد حتى كان يدفعه، ولأن ابن السبيل ما بكل وقت يوجد ابن سبيل محتاج أنك تدفع له من الزكاة، والغارم ما هو ضروري إذا يوجد كل غارم، والمؤلفة قلوبهم ما هم موجودين في كل وقت. المهم منك إذا دفعت لواحد من هؤلاء الثمانية زكاتك فهي صح. وكذلك أيضا ما ينبغي أنك مثلا تهين إنسان جاء وقال والله أنا فقير ومحتاج، لا احلف أنك فقير أو جب من يشهد أنك فقير أو كذا. إذا كنت أنت ما تعرف غناه فادفع له وصدقه وعطوا هذا، ولا يحتاج أنك مثلا تحرى إذا كان هذا اللي تعرف أنت ما تعرف عنه غنى وادعى هذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل عنه فرآهما جلدين صلى الله عليه وسلم وطلباه من الزكاة فقال إنها لا تحل لكما، إن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وإن شئتم أعطيتكما. قالوا نعم حنا محتاجين يا رسول، ودفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج بينه ولا يحتاج إلى شيء. نعم متفق. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنهم معهم قوة وثبوت على العمل مثلكم أنتم ما يبغي يسأل ولا ينبغي يطلبون الزكاة، أنتم قويين تستطيعون تشتغلون. فالنبي قال لهم الزكاة نخبركم إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. فلما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلبك دفعها عليه الصلاة والسلام له. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا. صنفا منصوبة أجل فلم يدخل صنف يعني صنف مرفوعة لم يدخل إلا صنف مرفوعة، فإن كانت منصوبة فلا بد من تأويلا فلم يدخل حتى علشان يصير مفعول. عندي صنفا عند هو جائز المعنى ما يتغير. فلم يدخل صلى الله عليه وسلم أو فلم يدخل الحديث أو لم تدخل الآية إلا صنفا واحدة ويجوز، فلم يدخل فيها إلا صنف يكون فاعل. نعم فلم يذكر فلم يذكر إلا صنفا واحدا، إذا كان يذكر خلاص هذه. أو كذلك لم يذكر في الآية ولم يذكر في الحديث إلا صنف واحد جائز، أو لم يذكر صلى الله عليه وسلم إلا صنفا واحد في حديث معاذ. نعم يعني جائز. ويجزي الاقتصار على إنسان واحد إنسان أي. ولو غريمه أو مكاتبه. نعم يجوز الاقتصار على إنسان ولو مكاتبه أو غريمه. معنى غريمه أو مكاتبه يعني إذا كان أنت لك مكاتب، والمكاتب مثل ما سبق شرحناها وهو إذا كانك عندك عبد مملوك وأراد يشتري نفسه واشترى نفسه مثلا 10,000 كل سنة يعطيك 2,000 هذا المكاتب. هذا مكاتب يجوز أنت أنك تعطيه من الزكاة وهو لو يسدد ذلك يجوز. أو غريمه إنسان فقير ومعامل تبي عليه وبذمته لك ديون وتعرف حاجته يجوز انك تعطيه من الزكاة ايضا. وانا قال لا تعطيه من الزكاة مخافة ان ترجع لك، لا اذا كان من اهل الزكاة ولو ان بينك وبين معاملة ولو ان كنت مدينه عاطوا من الزكاة سواء غريم او مكاتب تدفع له من الزكاة. نعم ولو تدفع له من زكاتك انت بنفسك ولو ان هذا مكاتب وهذا غريمك يعني مدين لك. نعم. إن لم يكن حيلة. إن كانت حيلة فلا يجوز. ربما يقول بعض الناس والله أنا أبي زكاتي أبي أعطيها فلان اللي أنا مدينه علشان إنه يعطي علشان يستطيع يسدد، هذا ما يجوز. إذا كان لأنه يبي يحتال لأجل يجيه ماله، فإذا نوى هذه النية فلا يصح. لكن إذا ما قصد هذا، قصد إكرامه ونفعه وفقره فلا بأس. أما إن قصد أمر آخر قصد أنه مثلا علشان يسدده لا عطاه من أجل أنه يسدده فهذا ما يجوز، لأن من شرط الزكاة أما يدفعها وتقي شيئا من ماله. مثل ما يكون عندك مثلا عمال أو كذا ويشرهون عليك مثلا يشرهون عليك برمضان أنك تقي تكرمهم وتعطيهم على 100 ريال ولا 200 ولا 500 ريال في رمضان ذا وتقولي هذول نعطيهم من الزكاة. لا ما يجوز ده تعطيهم من الزكاة إلا إنسان إنهم ما يشربون عليك شيء وتعطيهم من زكاة الفقر وهم ما يخالف. لكن إذا قالوا والله من العادي إنك تعطيهم قالوا نعطيهم من الزكاة. إذا ما تعطيهم من الزكاة إذا كانوا ينتظرون منك ولو ما عطيتهم تعطيهم من مالك. فأنت ما يجوز أن تدفع الزكاة تقي بها مالك. ما تكون الزكاة وقاية لمالك. أما إذا لم تكن وقاية فلا بأس تعطيه اللي هو قريبك اللي إذا كان ما أنت بنفقته عليك قريب لك ولا عامل عندك وإلا مكاتب وإلا مدين لك هذا يجوز. فإن قصدت بذلك لا ما صلحك. وعلشان يسلم لك مالك أو علشان يسلمون من شرهتهم عليك هذا ما يجوز لك. لأنه عليه السلام أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فنأمر لك بها نأتك هي النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم وانكر عطوها فلان بني زريق والنبي قال يا قبيصة إذا جلست عندنا جت الصدقة نأتك هي تلعن أنه جزء أهل وانفقتهم ما هي بلازمك. فإذا كان مثلا ابن عمك أو خالك أو ابن خالك أو

تائب إلى الله توبة نصوح. ثم مثلا عاد وقت من الأوقات والعياذ بالله قرك الشيطان ورجعت إلى الذنب، ما عليك إلا أنك مرة ثانية تتوب توبة نصوح أنك ما تعود إلى الشيء هذا. فوقت توبك إذا توفرت لك شروط ثلاثة فهي مقبولة إن شاء الله، سواء لو قبلها أشياء. إذا كنت ندمت على ما فعلت وأقلعت عن الذنب وعزمت أنك ما تعود إلى هذا الذنب في المستقبل، إذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة النصوح إن شاء الله وتقبل سواء تكررت أو لم تتكرر. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نطوف أكثر من طواف بدون أن نصلي ركعتي الطواف ثم نجمع ركعات الطواف ونصليها مرة واحدة؟ نعم يجوز، يجوز تطوف سبعة أشواط ثم تواصل سبعة أشواط أخرى ثم سبعة أشواط أخرى، فهذه ثلاثة. ثم إذا انتهيت تصلي لكل أسبوع ركعتين، تصلي ست ركعات، ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، هذا جائز. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله.